بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا احنا وصلنا في كتاب الإمام العظمى. نقولنا كتاب الإمام العظمى ده كتاب مهم جدا، نتكلم عن فقه السياسة الشرعية. كنا بنتكلم عن وظائف الإمام. وظائف الإمام، الوظائف الرئيسية للإمام إقامة الدين وسياسة الدنيا به، وهذا فيه تفاصيل. هناك مقاصد فرعية، هناك مقاصد فرعية، منها العدل ورفع الظلم، وهذا من أهم المقاصد وأسمى المطالب التي أمر الإسلام بتطبيقها. ولم يجعل الإسلام الالتزام بهذا الأمر خاصا بالحكام فحسب، بل أمر كل إنسان بالعدل في جميع أموره التي يزاولها، سواء في ذلك ما يتصل بالأسرة أو بالجار أو بغير ذلك. وقد تطابق على وجوب العدل آيات الكتاب الحكيم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فكثيرة جدا والآيات كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنها قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل في شرع ربنا، يعني الخروج عن شرع ربنا ظلم، حتى لو قالوا ده إيه، حتى لو سموه عدلا، الخروج عن شرع الله ظلم. ومنها قوله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. أما الأحاديث النبوية فمن الحديث السبعة: الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار. ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وده كله في أي أمير بقى، سواء كان أمير قطاع صغير أو قطاع كبير من الناس. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: المقصطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا أم وما ولوا، يعني تولوا من أمور المسلمين. وقد روى أبو عبيد بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعمل الإمام العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله 100 عام أو 50 عام. شك هشيم وهو شيخ أبي عبيد إلى غير ذلك من الأحاديث، وإن كان ده فيه مقال. وفي مقابل ذلك ندد الإسلام بالظلم والظالمين وتوعدهم، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولكن الظالم لما بالمدة بتطول وتعدي 20 سنة بيفتكر إن خلاص الدنيا مش هتتغير. وقد جعل الله الظلم من أسباب هلاك الأمم، فما من دولة يتفشى فيها الظلم إلا ويبدأ فيها الانهيار وحلت عليها عقوبة الله تعالى. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وإن لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. كلام جميل جدا. الدنيا لو قامت بالعدل تقوم، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة نصيب، يعني لو كان كافر بس أقام العدل الأمور تستقيم، ولو كان مؤمن ولم يقم بالعدل الأمور لا تستقيم. يقول: والعدل الحق لا يكون إلا بتطبيق أحكام الشريعة التي تضمنت العدل كل العدل، في إعطاء الحقوق لأصحابها وتنظيم العلاقات بين الناس تنظيما عادلا. وإن من أكبر الظلم وأخطره أن يتعدى حاكم من الحكام على حق من حقوق الله تعالى فيقوم بالتشريع للأمة التي يرعاها، وفي هذا يكون ظالما لنفسه بأن عرضها لغضب الله وسخطه وأحلها دار البوار فتعدى حدوده وطغى على حق من حقوق الله عز وجل لا يجوز إلا له. وكذلك يكون ظالما للرعية التي تحت يده حيث حرمهم من عدل الله وشرعه وحملهم من الآثام والأوزار بسبب إجبارهم على التحاكم إلى الطاغوت، وقد رأينا فيما سبق ما في ذلك من الوعيد. يقول: وقد رسم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أسمى الصور وأرفعها في إقامة العدل في الرعية، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لرجل شكى إليه أحد عماله أنه قطع يده ظلما، قال: إن كنت صادقا لأقيدنك منه، أقتص لك. وقد روى أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إليه أقصه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. إلى غير ذلك من الصور الرائعة التي يضيق المقام عن ذكرها ولا غرابة في ذلك، فهم الذين تربوا على يد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من واجبات الإمام جمع الكلمة وعدم الفرقة، كما أن من غايات الإمامة ومقاصدها جمع الكلمة وعدم الفرقة وتوحيد صفوف المسلمين، ولا يكون هذا إلا تحت قيادة واحدة، وقد ورد الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأمرهم بالاتحاد والالتفاف حول راية واحدة، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحرم التنازع بينهم وبين أنه يفضي إلى الإخفاق والضعف، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وحذرهم من أن يؤدي بهم الاختلاف إلى الفرقة كما حدث للذين من قبلهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فالشريعة أتت بالاجتماع ونهت عن الفرقة، وهذا من واجبات الإمام. ومن مقومات جمع الكلمة هذه أنه أخى بين المسلمين وجعل الرابطة بينهم رابطة العقيدة، العقيدة وحدها، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقضى على الحواجز الجغرافية والعصبيات الوطنية والقبلية، وقضى على اختلافات اللغة والجنس واللون، وجعل الميزان والمعيار الثابت لقياس الأفضلية والتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. وقال: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يقول: هذا هو حكم الإسلام في المسلمين، خد بالك، جعلهم أمة واحدة وجعل منهم دولة واحدة، وأمرهم أن يجعلوا لهم إماما واحدا يحكم هذه الدولة ويجمع شمل الأمة ويصرف عنها كل أسباب الفرقة. وبالفعل كان لها ذلك عدة قرون، فكانت تحت لواء واحد وقيادة واحدة حتى آخر الخلافة العباسية في مصر، ثم غزو التتار للبلاد الإسلامية، ثم قيام العباسيين في مصر، ثم قامت الدولة العبيدية في مصر أيضا. الدولة العبيدية دي دولة ليه؟ فاطمية، المسمى بالفاطمية. دولة الفاطمية ديت دولة يعني كانت تنتسب وتنتحل النسبة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال عنها ابن كثير: كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، كانوا يعادون السنة ويحاربون الإسلام ويقتلون العلماء. ومن الخطأ أن تسمى هذه الدولة بالخلافة، لا يجوز نحن نقول الخلافة الفاطمية، هذه ليست خلافة. يقول: كما ظهرت في نفس الوقت الخلافة الأموية في بلاد الأندلس، فأصبح في العالم ثلاث حكومات: العباسية في الشرق ومركزها بغداد، والعبيدية في مصر ومركزها القاهرة، والأموية في الجناح الغربي ومركزها قرطبة. ثم غربت شمس الدولة العباسية في بغداد لتشرق مرة أخرى في القاهرة في عصر دولة المماليك، وظلت تحمل لواء الزعامة الدينية حتى كان الحكم العثماني للعالم العربي، فتم تنازل آخر الخلفاء العباسيين بالقاهرة عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول، واستمرت الدولة العثمانية إلى سنة 1924 حيث أعلن إلغاؤها مصطفى كمال أتاتورك بعد إلغائه السلطنة العثمانية سنة 1918. مين بقى مصطفى كمال أتاتورك ده؟ اتعرفوا عليه بسرعة، اتعرفوا عليه ولا إيه رأيك؟ خلي بالك معي، بيقول إن هو ولد بسالونيك من طائفة الدنمة اليهودية، وخدم في الجيش التركي، وصدر أمر من السلطان محمد الخامس بقتله. كان صديقا للإنجليز فهيئوه لزعامة الشعب التركي عن طريق جمعية الاتحاد والترقي التي تسيرها اليهودية والماسونية. خلي بالك صناعة الزعماء، ممكن الغرب كده التقط واحد ويعمل منه ايه؟ زعيم وقائد وبطل. ازاي ما تعرفش؟ يبقى ما عملش حاجة يعمله منه بطل، زي سعد الزغلول كده، هم اللي عملوه برضه. وهكذا دايما بيعمل عملية صناعة الزعماء والقادة والأبطال. فيقول هنا ايه؟ هيئوه لزعامة الشعب التركي عن طريق جمعية الاتحاد والترقي التي تسيرها اليهودية والماسونية، وتم للإنجليز ما أرادوا سنة 1921، وأعلن إلغاء الخلافة سنة 1924 وفصل الدين عن الدولة، وحارب الإسلام ومنع تطبيق الشريعة الإسلامية، وجعل القانون المدني الأوروبي بدلا منها. كان فاسقا مدمنا للخمر، مات في سن 58 بعد مرض بسبب الخمر، صدرت فتوى بخروجه عن العقيدة الإسلامية وأنه مات كافرا. ويذكر مصطفى صبري أنه قد ألف في أوروبا المعادية للإسلام ما ينيف عن 600 كتاب تكريما لمصطفى كمال أتاتورك. الأوروبيين زعلانين عشانه، زي ما اليهود بيزعلوا على كل واحد كده ايه ظالم مجرم، الله المستعان. يقول: حيث أعلن إلغاءها، إلغاء الخلافة يعني، مصطفى كمال أتاتورك بعد إلغائه السلطنة العثمانية سنة 1918 وإنشاء الجمهورية التركية، فكان آخر عهد العالم الإسلامي بالدولة الجامعة، وتم القضاء على الدولة الإسلامية. يبدأ من سنة 1924 انتهت الزعامة الدينية للمسلمين والخلافة الراشدة، الزعامة الدينية والسياسية. وإن كان هو طبعا قبل الزعامة الدينية كانت الزعامة السياسية ضعفت قبل ذلك والدينية أيضا، لكن تم الإلغاء حتى يعني الاسم لغوه. يبقى لنا كم سنة كده؟ حوالي 90-87 سنة إن شاء الله تعود قريبا إن شاء الله. يقول: وتم القضاء على الدولة الإسلامية، فانفرط عقدها وتمزقت أشلاؤها، وأصبحت فريسة سهلة للأعداء الذين كادوا لها حتى أطاحوا بها، ثم تكالبوا عليها من كل جانب وأخذوا يتقاسمون تركة هذا الرجل للمريض على ما أسموه، فقطعوها إرغا ورسموا بينها الحدود، فشتتوا أمر المسلمين وأهدافهم، وزرعوا بذور النقمة والبغضاء بينهم، فأخذوا يتطاحنون فيما بينهم، هذا يعتز بولائه الشرقي والآخر بالغربي، وهذا بقوميته والآخر بوطنيته، والثالث بفرعونيته، إلى غير ذلك من النعرات الجاهلية، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من الذل والهوان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان يعني قبل إلغاء الخلافة حصل إذكاء للنعرات القومية والوطنية في بلاد المسلمين، وبدأ يعني ما يسمون بأهل الثقافة، الطابور الخامس أخذوا بقى يذكون هذه النعرات. أنا مصري وإن لم أكن مصريا لا وددت إلى آخره، خدت بالك؟ وده مصري وده إيه؟ سوري وده عراقي وده شامي وده ليبي، حتى فرقوا له الأمة يعني. وهذه كانت أكبر خدمة تقدم للأعداء. الواجب الثالث من الواجبات الهامة على الإمام القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للإسلام والمسلمين. كذلك من مقاصد الإمامة ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين القيام بعمارة الأرض التي استعمرنا الله فيها. قال تعالى: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولا يكون ذلك إلا بأن تقوم الدولة الإسلامية بتهيئة جميع ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، وتوفير سبل البحث العلمي والاختراع. وقد جعل الفقهاء ذلك من فروض الكفاية، خد بالك، وقد جعل الفقهاء ذلك من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة. قال ابن عبدين: من فروض الكفاية الصنائع المحتاج إليها. ويترتب على هذا لحوق الإثم بالأمة والأئمة إذا قصر في تحصيلها. ولذلك جعل الفقهاء من حق الإمام إجبار أصحاب الصناعات الضرورية على القيام بها، إذا امتنعوا عنها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، كلام مهم خالص خد بالك في السياسة الشرعية، يقول: ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك. ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات فرض كفاية. فرض كفاية، واجب على المسلمين يزرعوا القمح حتى لا يحتاجون لأحد، ده واجب. واجب يكون عندنا صناعات وزراعات تكفينا حتى لا نحتاج لغيرنا. وكذلك من عمارة الأرض أيضا استثمار خيرات البلاد بما يحقق مصالح المسلمين العامة، أشق الطرق وإقامة المصانع واستخراج المعادن وتنظيم الري وإقامة السدود وتحسين وسائل الزراعة التي تزيد في المحصول وإيجاد سبل العمل الشريفة للأمة، إلى غير ذلك من الأمور التي لا حصر لها. وقد شعر بهذه المسؤولية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: لو أن بغلة عثرت في سواد العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر لماذا لم يسوي لها الطريق. الأثر ده رائع، مما يدل على أن مسؤولية الإمام مسؤولية كبيرة حتى تسوية الطريق، يعني في مطب، بلعة مفتوحة، الدنيا بايظة، هو مسؤول عن كل حاجة، كل حاجة مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته، يتولى ذلك بنفسه وبنواب المسلمين، مش قاعد عشان يأكل ويشرب ويسرق، لا، قاعد عشان يصلح أحوال المسلمين. الإمام وكيل عن الأمة، نائب عنها في إقامة الحق والخير والسعي لما هو أفضل لها. بعض السلف دخل على بعض الخلفاء يقول له: السلام عليك أيها الأجير. واحد أحد يقول له: قل أيها الأمير. فقال: أيها الأجير، يعني هو أجير عند إيه؟ عند المسلمين. وقد كتب أبو يوسف إلى هارون الرشيد رحمهما الله تعالى يبين له أن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيها وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك. يعني الأمور دي بتجعل على بيت الايه؟ المال، ما المفروض أن بيت المال ده مليان بيبقى فيه خير كتير، ها؟ فبياخدوا منه ينفقوا على المصالح الايه؟ العامة. بيقول ايه؟ فقال: فإذا اجتمعوا أي أهل الخبرة على أن في ذلك صلاحا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال، ولا تحمل النفقة على أهل البلد، تاخدش منهم فلوس، مش عشان تعمل لهم مشروع خيري تاخد منهم فلوس. ده أبو يوسف يقول لهارون الرشيد، يقول: وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. يقول الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان: كما يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات البلاد وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم على الجميع، والله أعلم. الفصل الرابع: طرق انعقاد الإمامة. في طرق انعقاد الإمامة في تمهيد قبل ما نذكر طرق انعقاد الإمامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أحد أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر، وبعضهم قال لم ينص. الذين